لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحة للقلب، تجرح قلب المؤمن، تصيبه على درجات متفاوتة. رب جرح وقع في مقتل، نعوذ بالله من ذلك، ربما يقتل القلب، يموت في مرة من مرات الذنوب، ربما يصل به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. هذا هو المقتل الذي يزول به الإيمان بالكلية. وكم من ذنوب قادت إلى ذلك من حيث لا يشعر صاحبها، يتردى بها حتى يصل إلى الإلحاد، يصل إلى الكفر، يصل إلى الطعن في الشريعة والعياذ بالله، يصل إلى الإباء والاستكبار، بدايتها شهوات وذنوب محرمة وشبهات وقع فيها بعد ذلك أدت إلى أن يطعن في الدين كله فأصابته الذنوب في مقتل. لذلك لا بد للعبد أن يتقي الذنوب وأن يبادر بالعلاج لئلا يصيبه واحد منها في مقتل. قال: لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. كأنها معركة على أرض الإنسان، على أرض هي الإنسان، دولة فيها ممالك متعددة، فيها سمع وبصر ويد ورجل وقلب وفرج وفم ومنافع متعددة. من يملك الدولة؟ إما أن يكون القلب، أو هذا المقصود به هنا العقل، لأن ليس المقصود المخ يعني، ولكن المقصود ما يعقل به الإنسان ويدرك، كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلب هو الذي يعقل، المقصود به باطن الإنسان. هل يكون له الدولة؟ فيكون له الأمر والنهي على الجوارح، فيأمر العين بأن تتفكر في صنع الله وأن تغض عن محارم الله، ويأمر الأذن أن تبتعد عن سماع ما حرم الله وأن تستمع ذكر الله، وهكذا يأمر جميع الجوارح، وأن يعمر الباطن بحب الله وخشيته. فهنا تكون الدولة للعقل، العاقل الذي يتحكم في نفسه ولا وليست نفسه التي تتحكم فيه. أما الهوى ما تهواه النفس الأمارة بالسوء. لو خرج عقلك من سلطان هواك، المهم أن حتى يستطيع أن يملك المملكة لا بد وأن يخرج من سلطان الهوى. أما إذا كان العقل تابعا للهوى فلا يمكن أن يكون البدن والجوارح واللسان والقلب إلا تابعين للهوى، نعوذ بالله. فيمتلئ القلب بالبدعة، ويمتلئ اللسان بالسب والشتم والبذاء والكذب، وتمتلئ الجوارح بالمعاصي، لأن الدولة للهوى، نعوذ بالله من ذلك. كيف يخرج العقل عن سلطان الهوى؟ مخالفة الهوى، بمعنى أن الإنسان يهوى أشياء تغلب عليه، لكن إذا تركها لله عز وجل وإذا قاومها ولم يتبع نفسه هواها فإنه يوفقه الله سبحانه وتعالى لأنواع الخيرات، ويهدي قلبه لأنواع الطاعات، ويوفقه في جوارحه لكي تكون هذه الجوارح وفق شرع الله سبحانه وتعالى. قال دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. دار الهوى دي زي البار وزي نادي الميسر، يقصد اتباع الهوى. مقامرة على ماذا؟ على عمر الإنسان، على ساعاته. كلما أنفقت شيئا في اتباع الهوى فإنه مقامرة خاسرة، تخسر فيها رأس المال، نسأل الله العافية. دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك، ثم ساعات تلو ساعات، وأيام تلو أيام، وشهور تلو شهور، وسنوات تلو سنوات، يبقى الإنسان فيها في هذا اللهو واللعب، في سلطان الهوى، يقامر بماذا؟ يقامر بعمره. قال إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقد سلمت من الأثر، وكفى الله المؤمنين القتال. النظرة التي لا تحل لعورة مكشوفة، لمواقع صور إباحية أو غير ذلك، كل نظرة لا تحل مسعر حرب، إنما يراد بها إيقاد حرب عليك. لم يفتح الشيطان باب هذه النظرة إلا وهو يريد أن يجذبك إلى معركة تخسر فيها، فهي سهم، كما في الأثر الضعيف، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فهي سهم يراد به أنت، يراد به القضاء عليك، أن تجر إلى حرب، لأن لها ما بعدها، هي مسعر حرب، موقدة حرب عليك، سوف يكون لها ما بعدها، تأكد من ذلك، أن لها ما بعدها من الهبوط والنزول، نسأل الله العافية. فاستتر منها بحجاب، التزام الآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذا عملت هذه الآية، عملت غض البصر، فقد طاش السهم المسموم، لم يصبك، سلمت من أثره، ذلك أنك امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر. قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم وكفى الله المؤمنين القتال، نجوت من ما بعد ذلك. كم من صريع بسبب نظرة، نظرة فتبسم فسلام فكلام فموعد فلقاء فما بعد ذلك، إلى أن يكون الإنسان أسيرا في عشق محرم، أو مدمنا على ذنوب لا يستطيع الانفكاك منها، الإدمان على المواقع الإباحية، الفشل في جميع جهاته بسبب نظرة بدأها. لو أنه اتقاها مبدئيا لنجا من هذا الأمر. العشق المحرم، الشذوذ الجنسي، كل هذه الأمراض الجنسية مبناها على نظرة محرمة، لو توقاها الإنسان سلم من الأثر، وكفى الله المؤمنين القتال، لم يدخل تلك المعركة ونجا من آثار هذه الأمراض الفتاكة. قال بحر الهوى إذا مد أغرق، وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. هكذا يقول بحر الهوى إذا مد، إذا ارتفع، إذا زاد الهوى أغرق، لأن الإنسان كلما اتبع هواه كلما ازداد الأمر خطورة، ربما أغرقه بالكلية. فالهوى بحر يزداد وينقص، تستطيع التحكم فيه، والناس كثيرا ما يعجزون عن ذلك، لأنهم استسلموا لهواهم. لذلك غرق من ازداد هواه وغلبه على نفسه. بحر الهوى إذا مد أغرق. والنظر من أسهل ما يعني منافذ الشيطان إلى قلب الإنسان. لذلك يقول أخوف المنافذ على السامح فتح البصر في الماء، يقصد بذلك الفتن، وخصوصا فتنة النظر إلى النساء وإلى العورات المكشوفة، فإنها أسهل المنافذ إلى القلب. كما أن الأذن مدخل، العين مدخل، والعين من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الإنسان فيما حرم الله عز وجل عليه أكثر من الأذن. وإن كانت الأذن كذلك، إلا أن المقصود أن كثرة النظر إلى ما حرم الله خصوصا في أيام الفتن تؤدي إلى أن يغرق الإنسان، لأن بحر الهوى يطغى عليه. ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه، منعما في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه. مقارنة بين حال المؤمن والفاجر في القبر. هناك مؤمن عمل الصالحات في حياته الدنيا، فأعماله في قبره تؤنسه، فهو منفرد لكن معه من يؤنسه. ما أحد أكرم من مفرد، أفرد في قبره وحده، لكن من مفرد في قبره أعماله تؤنسه، صومه، صلاته، قراءته للقرآن. على قدر هذه الأعمال على قدر الأنس، إذا كانت كثيرة كان عنده جلساء، وهذه الأعمال تصور في صور يعني محسوسة وتتكلم، كما في حديث الترمذي الحكيم أنه إذا أتي العبد، إذا أتاه العذاب من قبل رأسه قالت الصلاة ما عندي مدخل، وإذا جاءت قبل يميني قالت الزكاة ما عندي مدخل، وهكذا عد جملة من الأعمال تقول ما عندي مدخل، فينقذه الله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة. هذا يدل على أن الأعمال تأتي في صورة محسوسة، وكذلك الحديث الصحيح يأتي الميت في قبره رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول أبشر بما يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. وقال في الفاجر عكس ذلك، يأتيه رجل أسود الوجه منتن الريح قبيح الثياب، فيقول أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، يقول أنا عملك الخبيث. فدل ذلك على أن الأعمال تكون في صور محسوسة في القبر مع الإنسان، تؤنسه أو تبشره بالعذاب. ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه. تذكر أن الإنسان يكون فردا في قبره والمؤمن أعماله تؤنسه، أمر ذكرنا به القرآن. ويوم القيامة كذلك، قال الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالعباد في القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه ماله وأهله ويبقى معه عمله. يرجع الأهل والمال، لن يدخل معك في القبر، والذي يبقى مع الإنسان هو عمله. ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه منعما في القبر في روضة، كما في الحديث الضعيف لكن معناه صحيح، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمؤمن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يفتح، وفي الحديث الصحيح أنه يفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من طيبها وريحها فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. فالقبر روضة من رياض الجنة بما يفتح له من هذا الباب، فيصل إلى المؤمن وهو في القبر من أنواع النعيم ما الله عز وجل أعلم به. ليس كعبد قبره محبسه أو محبسه، فهو قد عوقب بالحبس في قبره، وكالسجن تضيق أضلاعه عليه أشد من سجون الدنيا، من شدة الضيق أضلاعه تختلف، يعني يصبح اليمين شمالا والشمال يمينا من شدة الضيق، نعوذ بالله. قال: على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، الخطوب الأحداث الجسام التي تصيب الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فمن يصيبه خطوب، بلايا، محن، فتن كبيرة، لكنه صابر، على قدر فضله تأتيه الخطوب، يعني الناس يتفاوتون في البلاء، أشدهم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول: على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه. يعرف عند صبره، يعرف فيما يعرف الفضل للمؤمن عند الصبر، يعرف منزلته، تعرف منزلته ويعرف قدره فيما يصيبه، بمعنى أن كلما أصابه أشد كلما كان يعني أرفع لمنزلته، فيعرف بصبره تعرف منزلته وقدره عند الله. ومن قل فيما يتقيه اصطباره، من قل فيما يتقيه اصطباره، قليل عندما يصيبه ما لا يحب فإنه قليل الصبر، فلن يصل إلى ما يريد من المنازل العالية. كلما صبرت على الطاعة وعن المعصية وعلى ما يصيبك من المصائب المؤلمة، كلما عظم نصيبك، كلما قل صبرك، كلما قل نصيبك في مما ترجوه وتريده من المنازل عند الله سبحانه وتعالى. كم قطع زرع قبل التمام، فما ظن الزرع المستحصد. أظنه يقصد بذلك، يعني وقد تحتمل هذه الجملة معان، منها أن كم من إنسان قد أتاه الموت قبل أن يعني يستوي شبابه وقوته، وأن تكتمل أو يعني يكتمل فيما آماله فيما يظن من عمره، بمعنى أن الإنسان يؤمل أني سأفعل كذا عند سن كذا وأفعل كذا عند سن كذا، وأماله لا تنتهي، ويحصد الزرع قبل التمام، يموت الإنسان قبل أن تتم الأماني، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان مربعا ورسم خطا خارجا منه، قال: هذا الإنسان وهذا أجله، الخط المربع، وذاك الخط الخارج، فقال: ذاك أمله. فالأمل خارج عن ليه؟ عن الأجل. دائما الإنسان يقعد يأمل حاجات وبعدين أجل يأتيه قبلها. كم من شباب هلكوا قبل أن يتم أمرهم. ما ظن الزرع المستحصد المستعد للحصاد؟ أنت ما أنتش عارف، أنت لا تدري. أنت الزرع تحصد في وقت معين يطلب حصادك، أنت لا تدري متى يأتيك الموت. فما ظنك وأنت يمكن أن يأتيك الموت في أي الموت في أي لحظة؟ احذر أن تظن بنفسك الدوام أو أنه لابد وأن يتم الأمر، فربما لم يتم وإنما أتاك وأنت في يعني أقوى لحظات العمر، ربما يأتيك الموت ويأتيك الأجل وأنت لا تدري. يمكن أن يحمل المعنى كم قطع زرع قبل التمام، بمعنى النهي عن الاستعجال في أعمال كثيرة، لأن كثيرا من الناس لا يصبرون، يبدأ عملا نفترض طلب علم سرعان ما يمل، فلا يستكمل طلب العلم، فيكون كالزرع الذي قطع قبل التمام، لم يكتمل نضجه، لم ينتفع به. يكون هذا الزرع الذي قد حصد قليل الفائدة لأنه حصد قبل التمام. فمن استعجل دائما تمتلئ أناسا يستعجلون في أمر العلم، وأناسا يستعجلون في أمر الدعوة، وأناسا يستعجلون في أمر الجهاد، وأناسا يستعجلون في يعني ترتيب الأمور، ومن ضمن ذلك الوصول إلى التمكين والملك في يعني من خلال العمل السياسي أو أو أو أو العسكري أو غير ذلك، مما يترتب على يعني عدم الانتظار، على عدم التمهل، أن تضيع الجهود كالزرع الذي يحصد قبل الأوان. أظنه قصد المعنى الأول، كم قطع زرع قبل التمام، بمعنى أتى الموت شبانا وأطفالا وغير ذلك، فلا تظن أنك لابد وأن تستكمل عمرا في ذهنك وتؤخر وتسوف التوبة وتؤجل إلى أن يأتي زمن قادم يأتيك الأجل في وقت لم تستعد فيه. والمعنى الثاني معنى حسن أيضا، وهو أن الإنسان لابد أن يصطبر على ما أمر من الطاعات ولا يستعجل النتائج، فطلب العلم لابد أن يبذل فيه وقته وجهده ولا يفارق. من ترك طلب العلم والمواظبة عليه يعني لا شك لم ينتفع هو ولا غيره بذلك العلم، وربما ضر، لأن قلة يعني طالب العلم إذا يعني ظهر بسرعة وترك الطلب بسرعة وقع في مسائل فيها انحراف، ربما وقع في بدعة. عامة البدع تأتي من جهة حدفاء الأسنان سفهاء الأحلام، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، جهالات متعددة يعني يأتون بها وهم يظنون أنفسهم يحسنون صنعا، نسأل الله العافية. من يتبعون أهل البدع بسبب أنهم كذلك لم يطلبوا ما وجب عليهم، ف يعني اتبعوا كل ناعق، فعندما ظهر المبتدع وجد أناسا من الجهال يتبعونه، قال يعني أنت تسمع اليوم عن مدعي النبوة تجد يعني من يتبعهم بالمئات، وهذا مع شدة بيان وظهور بطلان ادعاء النبوة، لأنهم ينتسبون إلى هذه الملة، ينتسبون إلى القرآن والسنة، ومع ذلك يدعون النبوة. وحب يقول لهم أن أنا بأوحي إلى فلان وفلان ما أشاء كده، هو على يقول لهم أنا اللي بأوحي إلى بوتين وأحمد نجاد، هذول التخريف وصل لفين؟ لكن هي يعني سببها الجهالة والعياذ بالله، واتباع ووجود الأتباع، التبعية بالباطل دي سببها الجهل، وكذلك قضية الدعوة إلى الله، ناس عايزة تدعو إلى الله تلاقي استمر مباشرة، لم يتعود أن هو يدعو إلى الله عز وجل فلا يجد من يستجيب له، ويعني يجد رجل أو رجلين. هذا أمر يعني مهم جدا في يعني تحقيق الاستبار وتحقيق يعني أن يعني يعرف حقيقة هذه الدعوة. فكثير من الناس إذا ولم يجد من يستجيب له يبحث عن شيء جديد فيحصل الانحراف عن طريق الدعوة الصحيحة إلى الله، وهكذا. هذا المعنى معنى مهم كما ذكرنا المعنى الأول، والله أعلم. قال: اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود. ما زلت في الدنيا، السوق قائمة، ما زال يباع ويشترى. قال الناس النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من باعها لله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمؤمنون باعوا لله عز وجل بأن جعلوا أنفسهم وأموالهم وفق شرع الله سبحانه وتعالى، لأنهم صاروا سلموا السلعة، السلعة الثمن الذي تبذله، يعني أنت تريد أن تشتري الجنة، والثمن هو النفس، الثمن موجود، اشتريت نفسك في مقابل أن تشتري أنت الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالثمن الذي تقدمه للجنة هو نفسك. السوق قائمة، ما زال الأمر فيه بيع وشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هناك من يبيع نفسه للشيطان، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله. فمن باع للشيطان باع لأهل الدنيا، أهلك نفسه، أوبقها، دمرها، خربها. السوق قائمة، متى ينتهي السوق بالنسبة للإنسان؟ بأن يموت. إذا مات انقطع سوقه. بالنسبة للخلق جميعا ينقطع سوقهم بقيام الساعة. الثمن موجود، النفس تشتري بها الجنة، النفس والمال. ربما لو تركت وسوفت وأخرت ربما تفقد رأس المال، تفقد حياتك. مرة واحدة لا تجد شيئا تشتري به، نسأل الله العافية. قال: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم، فحراس البلد يصيحون دنا الصباح. يعني كل إنسان تصيبه غفلات، يغفل قليلا أو كثيرا عن ذكر الله عز وجل. لا بد وأن تنام عن طلب الآخرة بسبب اتباع الهوى أحيانا. كل بني آدم خطأ، يقول: ولكن كن خفيف النوم. يعني أنت ستترك في بعض الأوقات. كل إنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عبد، لكل شيء شراء، ولكل شراء فترة. شراء قوة، فترة فتور. من كانت فترته إلى سنة، الفتور الذي يصيبه لا يصل به إلى البدعة والضلالة، إلى الإلحاد، إلى الكفر، إلى الكبائر، إنما يترك مثلا، لا يترك الواجبات، لا يرتكب، يعني لا يترك الصلاة، لا يضيع الصلاة عن وقتها، أدى الواجبات لكنه لم يؤدي النوافل. هذا معنى كن خفيف النوم، يعني اتباع الهوى لا يجعلك تترك ما وجب عليك. لا يكون، لا تكن غفلتك عن الذكر بحيث تدمن ما حرم الله عز وجل عليك فتقع في النوم الطويل. سرعان ما تستيقظ تعود إلى الطاعات التي كنت عليها. يقول حراس البلد: الأنبياء وورثة الأنبياء يصيحون دنا الصباح، الآخرة توشك أن تأتي. الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، فلا يصلح أن تكون كثيرا النوم، لو نمت كثيرا أتى الصباح فضاع منك وقت العمل. إذا قامت ساعتك بالموت أو قامت الساعة الكبرى للجميع لم يعد هناك فرصة للعمل، لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى. الغفلة سنة، يصيب الغفلة الإنسان، وتشبيه الهوى بالرقاد لأنه اتباع الهوى يحبط أو يكسل الإنسان عن الطاعة. لكن كن خفيف النوم، بادر بالقيام مرة أخرى من الرقدة، بادر بالخروج من الغفلة، بادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يفوتك الخير أو يدركك الصباح. نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. نور العقل النور الذي يكون في القلب، فيعقل به الإنسان الأفعال ونتائجها، وإلا فأكثر الناس أطفال في ذلك، يعني في هذا الباب، لا يدركون عواقب الأمور، يقدمون على أمر لأنهم يجدون فيه لذة ثم لا يدركون مدى الخطر. فهي الطفل ده يحط إيده في ليه؟ في الكوبس. ليه؟ شايف خرم عايز يشوفه، عنده رغبة انه يشوف ايه ده، وهكذا يفعل الكثيرون. واحد عايز يجرب السجاير، واحد قال له طب جرب الايه الحشيش ده، واحد قال له جرب البرشام ده شوف، واحد يقول لك اجرب انا عايز اعرف. زي الطفل كده لا يرى عواقب الامور. وهكذا في كثير جدا من الفتن التي لا يرى الناس عواقبها، يقدموا على أمور حسابتهم فيها خاطئة، لا يدرون ما يترتب على هذا الفعل، ويسيرون في طريق مظلم. لماذا؟ الأهواء هي التي تفعل ذلك. الأهواء دي تشمل أهواء الشبهات زي البدع، فإن البدعة تجعل الإنسان والعياذ بالله لا يرى حقائق يعني الدين، يعني لا يرى ما هو الحق من الباطل من الأمور. الخوارج، ابن ملجم، يعني شوف سيطرة البدع عليه لغاية ما يكمن لعلي، وعلي يكبر في الصلاة وهو وداخل يصلي، هو اللي داخل يصلي، لم ير يعني يمنعه شيء من يعني عبادة علي رضي الله عنه، انه هو في المسجد، الحرمات العظيمة التي يرتكب. علي بن ابي طالب افضل اهل زمانه بلا نزاع، اكمل انسان على وجه الارض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فافضل واحد على الاطلاق علي بن ابي طالب. وابن ملجم اعتقد ايه؟ انه كافر يستحق ان يقتل، يشوفه بيصلي ولا تفرق معه، قلبه يعني لم يغير شيئا من عزمه، يعني يسمع قراءته ما يلتفت إلى ذلك. المسجد، الناس، الأهل الإيمان والإسلام، ولا فيه، لا يلتفت. علم علي بن أبي طالب مش عايز تعلم منه، رجل جاهل، رجل مبتدئ، الهوى غلبه. ليل الهوى ده، ظلمة الهوى ده بسبب الشبهات المضلة والعياذ بالله. نقلين على الرجل الرافضي الذي أعدم، نقول قالوا له خلاص انت هتتعذب الصبح، فبيقول يا صاحب الزمان أغيثني، فقال له صاحب الزمان نايم دلوقتي ما تحطش تنبه. صاحب الزمان ده المهدي اللي في البتاع اللي في شوف لغاية آخر لحظة متعلق قلبه بغير الله والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وهو يعني في تنظر إلى شكل يسب أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنها، وجرأة عجيبة، يعني ده سنين وعلما قدام الناس ولكن كلهم أهل البدع والضلال، فعلا لا يرى عواقب الأمور يؤدي به الأمر إلى ذلك. كم من أناس يعني يقدمون على أفعال نهايتها إلى فساد عظيم في الدين بسبب البدعة، سبب أن سيطر عليه فكر خبيث والعياذ بالله، سواء كان من فكر الخوارج أو فكر الرافضة ولا من أفكار التغريب والأفكار الإلحاد والعياذ بالله، لا يفكرون في العواقب دائما. كذلك الشهوات زي ما قلنا، المخدرات، الجنس، الشذوذ، كل واحد ما عندوش عقل يبقى فعلا ماشي بلا عقل، يضيع عمره بلا فائده يعني، ودائما يعني اذا يعني غرزت رجله في الوحل ازداد كل حين، ما يعرفش يطلع بعد كده. فعلا تبص تلاقي من اصعب الامور علاج الادمان، يتعالج ويرجع تاني، يتعالج ويرجع تاني، وبعضهم اصلا ما بيبقاش عايز يتعالج، نعوذ بالله. الهوى ده انواع الفلوس، تلاقي الناس ما بتشبعش ابدا، تلاقي عندها ملايين وبرضه ترتشي وبرضه تخون وتغش وتاخذ المال العام ولا في فايده ابدا. طب الملايين دي مش هتخلص، ده انت لو قعدت تصرفها مش هتخلص ولا يستمتع بها، خلاص بقى اصبح عنده شغف بجمع المال، السلطه التي من اجلها يعني يضيع الحرمات وتسفك الدماء ولا يلتفت الى يعني عواقب الامور. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لا يفكر في شيء. شهوات الدنيا وشبهاتها هي ظلمات الهوى، كلها اهواء. نور العقل يضيء وسط هذا العقل، القلب العامر بالايمان تلوح جادة الصواب، الانسان يعرف الحق في العلم وفي العمل، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الامور، ايه عواقب كل فعل، يا عواقب الطاعة، يا عواقب البدعة، يا عواقب المعصية، يا عواقب التهور، يا عواقب الوقوع في الفتن. لأن الناس أحيانا تزد يعني يقول كيف صنعوا ذلك، كيف، لماذا اتخذوا هذه القرارات، لماذا لا يدرك عواقب الأمور، ضرر على نفسه وطائفته ومجتمعه وبلده والأمة الإسلامية، وهو يظن نفسه يحسن صنعا. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.